تحييكم قرطبة وتنقلكم في هذا الشريط الثالث من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن بداية البعثة والدعوة السرية، ثم بداية الدعوة الجهرية، وقصة إسلام حمزة رضي الله عنه، وما صاحب الدعوة من تعنف الكفار وحربهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. في قصة الحجر الأسود هكذا، ولو كان استدراج، أنه ظل الحجر الأسود طبعا في الكعبة إلى أن جاء القرامطة، والقرامطة فرقة منحرفة ظهرت في تاريخ الإسلام وسيطرت على الحجاز وسيطرت على مكة، وكانوا من شدة انحرافهم أرادوا بناء كعبة أخرى، وفعلا بنوا كعبة أخرى في حجر، حجر اللي هي منطقة الإحساء وقيل البحرين. فبنوا لهم كعبة في ذلك المكان، وعشان يجعلوا الناس يحجوا إليها نقلوا الحجر الأسود، كسروه من الكعبة ونقلوه إلى كعبتهم في حجر، وظل الحجر الأسود في كعبتهم 60 سنة، وقيل 20 سنة في رواية، ظل عندهم هذه الفترة إلى أن استطاع المسلمين أن يرجعوا لقوة من جديد وفتحوا حجر مرة أخرى وأخذوا الحجر الأسود، لكن كان قد تكسر، كسروه. فجمعه المسلمون، اللي فيكم شاف الحجر الأسود يرى حجارة صغيرة هكذا، حجارة سوداء صغيرة وجنبها الحجر الأسود، هذه الحجارة السوداء هي الحجر الأسود، هذا الذي يبقي منه، والباقي ليس من الحجر الأسود، الباقي هو حجر عقيق، عجينة عقيق جمعوها عشان يجمعوا بها الحجر الأسود، لكن الحجر الأسود هو هذه البقع التي ترونها السوداء، هذا الذي بقي من الحجر الأسود بسبب تكسير القرانطة له لعنهم الله. فلما وصل قريش إلى بناء الكعبة، في بناء الكعبة إلى الحجر الأسود، الكل يريد شرف وضع الحجر الأسود، أكبر شرف مرة واحدة في التاريخ، ما في غيرها يعني بالنسبة لهم، ما يتكرر هذا الشرف، السقاية الرفاس هذا أمر يتكرر، لكن هذا ما يتكرر. فبدأ النزاع بينهم، عندها لما اشتد الأمر أقسم بنو عبد الدار هم المسؤولين عن الكعبة، هم حجبة الكعبة، قالوا نحن حجبة الكعبة، والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا. فأتوا بجفنة في ناس فيه دم ووضعوا أيديهم في الدم ورفعوها، قالوا والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا إلا بالدم. بنو مخزوم لما رأوا هذا المنظر جاءوا بجفنة الدم وحطوها، قالوا والله ما يضع غيرنا إلا بالدم. بني عدي بن كعب أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا جاءوا بجفنة الدم، وصارت المسألة كادت تشتعل، الآن كل من جاهز للقتال وكلهم حالفين ان ما حد يحط هذا الحجر الا هم. انظروا على اي قضية فيها شرف مستعدين يفنوا انفسهم، كان الناس يتقاتلون على الدرهم والدينار والنساء، وهؤلاء يتقاتلون على الشرف، فهذا من شأن العرب وحرصهم على مسألة الشرف والنخوة في قضية الشرف. عندها كان في رجل حكيم ويقال كان اكبر قريش سنا، يقولون عمره في ذلك الوقت 120 سنة، اسمه ابو مية ابن المغيرة، فقال يا قوم على ما تفنوا انفسكم، اتتقاتلتم من يبقى في مكة، من يبقى من قريش، كلكم زادت مكة، من يبقى؟ فتعاقدوا على تحكيم احد الناس يحكم بينهم، توافقوا وتعاهدوا على القبول بالتحكيم. فسألوا أبو أمية، قالوا من نحكم؟ كلنا راضين بالتحكيم، من نحكم؟ قال تحكمون أول من يدخل من باب بني شيبة. فقالوا نعم. فجلسوا ينتظرون، بينما هم ينتظرون دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فقالوا الصادق الأمين، الصادق الأمين، وبينا رضينا، الكل أجمع على الموافقة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا مشهد اخر، كيف يكون حكم، كيف يكون قاضي، كيف يصالح بين الناس، كيف يتصرف بحكمة حتى ينزع الخصومة بين الناس. مسألة ليست سهلة، واي خطأ ممكن يؤدي الى اثناء قريش وقتل قتال في قريش، فلا بد ان يتصرف في منتهى الحكمة. عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف النزاع الذي بينهم نزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الشريف ووضعه على الارض وحمل الحجر الاسود بيديه الشريفتين ووضعها وضع الحجر الاسود على الثوب، ثم نادى سادة قريش من كل القبائل من كل الفروع وقال لهم احملوا الثوب ارفعوه، فكلهم اشتركوا في حمل الحجر الاسود حتى رفعوه الى مكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعه من الثوب ووضعه في مكانه بيديه الشريفتين، فالذي وضع الحجر في هذا المكان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع عنه هذا الكثير من الخصومة وأنقذ قريش من كارثة كادت تحل بها بحكمته صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم الأحداث التي حدثت قبل البعثة. واستمرت حياته صلى الله عليه وسلم حياة عادية ليس فيها شيء يذكر إلا في الأيام الأخيرة قبل البعثة، ذلك أنه في الأيام الأخيرة قبل البعثة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التعبد التحنث، صار يحب يتعبد، فكان من عادته في السنين الأخيرة قبل البعثة أنه يخرج في كل عام إلى غار حراء، وغار حراء الذي رآه منكم هو غار صغير، بعض الخصوب تكون كبيرة يعني مساحة شاسعة، لا هذا غار صغير ما يسع إلا يعني شخص أو شخصين هكذا صغير جدا، وفي أعلى الجبل ما يصل إليه أحد إلا بمشقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه لأنه ما يريد أحد معه، كان يريد أن يكون وحده يتعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر الصغير الغار الصغير يقول له فتحة تدخل إليه، لكن له فتحة أخرى تستطيع تنظر منها تشاهد منها الكعبة، فالذي دخل غار حراء يستطيع أن يرى الكعبة من غار حراء، فكان وهو جالس ينظر إلى الكعبة ويتعبد في هذا الغار. كان يذهب أيام في كل سنة يذهب أيام، وكان يحب أن يذهب في رمضان إلى العام الذي قبل البعثة. في العام الذي قبل البعثة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار شهرا كاملا، ما كان يجلس شهر كامل إلا في ذلك العام، جلس شهرا كاملا حبب إليه التعبد، وكان ينزل أحيانا يذهب إلى أهله يأتي بزاد يأتي بطعام ولا يتفقد أحواله ويرجع. فكان وهو في طريقه في السنة الأخيرة هذه قبل البعثة، كان وهو في طريقه يسمع من يناديه يقول السلام عليك يا رسول الله، فيتلفت ينظر ما في أحد يشوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسألت جبريل بعدين لما جاءه الوحي، قلنا يا جبريل أنا لما كنت قبل البعثة كنت أسير فأسمع من ينادي السلام عليك يا رسول الله، من الذي كان يناديني؟ قال تلك الحجر والشجر كانوا يسلمون عليك يا رسول الله، الأحجار والأشجار كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث له أمر آخر قبل البعثة كذلك، وهو الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة، ذلك أنه ما كان يرى رؤيا، ما كان يرى حلم في المنام إلا ويحدث كما رآه في ثاني يوم، يأتي كفلق الصبح يعني مثل ما يأتي الصبح تتحقق هذه الرؤيا، ما يرى رؤيا إلا وتتحقق. تقول عائشة رضي الله عنها إن من علامات النبوة الرؤيا الصادقة، كان من علامات النبوة وأشراط النبوة هذه الرؤيا الصادقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصادقة جزء من 36 جزءا من النبوة، فهي من على من أجزاء النبوة جهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. كان هذا في أحواله صلى الله عليه وسلم إلى أن كان ذلك اليوم المشهود الذي غير التاريخ وغير تاريخ